بينما الظالمين العصاة لا يفكر في أمر الخاتمة ولا تشغل باله، وكأنه مثل ما قال ابن القيم أخذ توقيعا بالأمان بالخاتمة الجيدة الحسنة، أصلا لم تشغل باله وليس ولا يفكر بها، كأن عنده ختم أمان بالخاتمة الحسنة. أما المطيع فعنده خوف، عنده خوف، وهذا الخوف يبعث نفسه على المجاهدة على الثبات على الطاعة، ويحرك قلبه إقبالا على الله ولجوءا إليه سبحانه وتعالى، وإلحاحا عليه بالدعاء أن يثبته وألا يزيغ قلبه. نعم. قال رحمه الله: كما قيل: يا آمنا مع قبح الفعل منه أهل، أتاك توقيع أمن أنت تملكه، جمعت شيئين أمنا واتباع هوى، هذا وإحداهما في المرء تهلكه. جمعت شيئين أمنا واتباع هوى. الحسن البصري رحمه الله يقول إن المحسن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق أو الفاجر جمع بين إساءة وأمن، جمع بين إساءة وأمن، مثل ما قال الناظم هنا: جمعت شيئين أمنا واتباع هوى، إساءة وأمن. نعم. قال: والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا، وذلك درب لست تسلكه. المحسنون على درب المخاوف، يعني هم في إحسان في العمل وفي خوف، إحسان في العمل وفي خوف، خوف من أن يرد العمل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، خوف من الأمر الذي يتعلق بالخواتيم، خوف على قلوبهم أن تزيغ، ربنا لا تزغ قلوبنا، فعلى درب الخوف، فهم محسنون خائفون، مثل ما عبر الناظم: والمحسنون على درب المخاوف، فهم في إحسان في العمل وفي الوقت نفسه خوف، قلوبهم وجلة. نعم. فرطت في الزرع وقت البذر من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه؟ هذا وأعجب شيء فيك زهدك في دار البقاء بعيش سوف تتركه. من السفيه إذن بالله أنت أمل، مغبون في البيع غبنا سوف يدركه. نعم، المغبون في البيع يتألم من هذا الغبن الذي يحصل له في البيع الذي هو تجارة الدنيا، لكن أشد من الذي يكون غبنه في ضياع دينه وخسران ما به نجاته وفلاحه وسعادته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.